ذب عظم ذب عليه ما شاء الله ما شاء الله صلى الله عليه Thank you. لا تقوموا ما شاء الله يا شيخ. تفضل Yeah. اللهم شاء لك قدر يا رب. وَمَا سَوَّتْ لَهُ صدرك يا رب. الله يوفقك. اللهم تقبل يا رب. الله أكبر. اللهم صل على النبي. ما شاء الله يا رب. Let's Yeah. Thank you.